بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يشرف مؤسسة أحد الإسلامية أن تقدم سلسلة الفقه الميسر، والتي يراد منها عرض الأبواب والموضوعات بأسلوب يسهل معه استيعاب المسائل الفقهية ومن ثم العمل بها. سلسلة الفقه الميسر، وتتميز هذه السلسلة بالآتي: عرض أكبر قدر ممكن من المسائل في الباب أو الموضوع الواحد، مع التركيز على المسائل التي يكثر السؤال عنها ويحتاجها الناس، صياغة المسائل بأسلوب يناسب العامة والخاصة، عرض الباب أو الموضوع على شكل مسائل وتكون مرتبة ترتيبا يسهل الإلمام بالموضوع، الاعتماد على القول الراجح دون التعرض للخلاف، الاستدلال لكل مسألة مع الاعتماد على الأدلة الصحيحة فقط، ذكر المثال وتقريب فهم المسألة إذا احتاج الأمر إلى ذلك، عرض الباب أو الموضوع في شريط واحد قدر الإمكان. يتولى إعداد هذه السلسلة وإلقاءها الشيخ عبد العزيز بن صالح الشاوي، المحاضر في قسم الفقه بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الإمام بالقصيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فضمن سلسلة الفقه الميسر يأتي هذا الموضوع الذي هو بعنوان أحكام الصيام، والله أسأل العون والسداد إنه سميع مجيب. وسيكون الحديث عن هذا الموضوع عبر المباحث الاثنتي عشرة التالية: المبحث الأول، تعريف الصيام في اللغة والاصطلاح، الثاني، حكمه وتأريخ فرضه، الثالث، أدلة مشروعيته، الرابع، الحكمة من فرضه، الخامس، ما يثبت به دخول الشهر، السادس، شروط وجوب الصيام، السابع، النية للصوم، الثامن، المفطرات، التاسع، أمور لا تفطر، العاشر، ما يجب وما يستحب فعله للصائم، الحادي عشر، قضاء الصوم، الثاني عشر، صوم التطوع. وتفصيل ذلك على النحو التالي: المبحث الأول، تعريف الصيام في اللغة والاصطلاح. الصيام لغة الإمساك، وفي الاصطلاح الشرعي هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من شخص مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. المبحث الثاني، حكمه وتأريخ فرضه. أجمع المسلمون على وجوب صوم شهر رمضان، وهو من أركان الإسلام المعلومة من دين الله تعالى بالضرورة، وقد فرض صوم رمضان في السنة الثانية إجماعاً، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وكان فرض الصوم على 3 مراحل، إحداها إيجابه بوصف التخيير، أي التخيير بين الصيام والإطعام، والثانية تحتمه، لكن كان الصائم إذا نام قبل أن يطعم حرم عليه الطعام والشراب إلى الليلة المقبلة، فنسخ ذلك بالرتبة الثالثة، وهي إجابه بدون تخيير، ووجوب الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فقط. المبحث الثالث، أدلة مشروعيته. دل على وجوب صوم رمضان الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وأما الإجماع فقال ابن قدامة: أجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان. وتحت هذا المبحث مسألتان: المسألة الأولى حكم قول رمضان، الذي عليه الجمهور هو جواز إسقاط لفظ الشهر فيقال رمضان، وقد ورد تسمية رمضان بغير شهر في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان. أما ما ورد عن أبي هريرة مرفوعا: لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا شهر رمضان، فهو حديث ضعيف، أخرجه ابن عدي في الكامل وضعفه بأبي معشر، وقيل أنه موضوع. المسألة الثانية: سبب تسمية رمضان بذلك. قيل لأنه ترمض فيه الذنوب، أي تحرق، لأن الرمضاء شدة الحر. وقيل وافق ابتداء الصوم فيه زمنا حارا. وقيل إنه موضوع لغير معنى كبقية الشهور. المبحث الرابع: الحكمة من فرضه. شرع الصيام تزكية للنفس، وتطهيرا وتنقية لها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة، لأنه يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه للشهوات، وضعفت إرادتها، وقلت رغبتها في العبادات. والصوم على العكس من ذلك، وفي الصوم تزهيد في الدنيا وشهواتها، وترغيب في الآخرة، وفيه باعث على العطف على المساكين، وإحساس بآلامهم لما يذوقه الصائم من ألم الجوع والعطش. المبحث الخامس: ما يثبت به دخول الشهر. يثبت دخول الشهر بأحد أمرين: الأول رؤية هلال رمضان، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقوله عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، متفق عليه. الثاني كمال شعبان 30 يوما. وتحت هذا المبحث 8 مسائل: المسألة الأولى، يستحب للناس تراء الهلال ليلة 30 من شعبان ليحتاطوا ويسلموا من الاختلاف، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراء الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام، وأمر الناس بصيامه، أخرجه أبو داود والدارقطني وسنده قوي. المسألة الثانية: إذا لم يرى الهلال مع صحو ليلة 30 من شعبان أصبح الناس مفطرين، ويكره صوم يوم 30 من شعبان تطوعاً أي نفلاً مطلقاً، لما روى الجماعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجلاً كان يصوم صوماً فليصمه، أما صومه قضاءً أو نذراً أو نفلاً وافق عادة فلا بأس، للحديث السابق. قال ابن حجر في الفتح: ومعنى الاستثناء أن من كان له وردٌ فقد أذن له فيه، لأنه اعتاده وألفه، وترك المألوف شديد، وليس ذلك من استقبال رمضان في شيء، ويلتحق بذلك القضاء والنذر لوجوبهما، انتهى. وقال الزركشي: ويستثنى من المنع النذر والورد كمن عادته صوم يوم الخميس فوافق آخر الشهر إن وفطر يوم، انتهى. الثالثة: إذا لم يرى الهلال ليلة 30 بسبب غيم ونحوه فلا يجوز صيام هذا اليوم على أنه من رمضان احتياطاً، ولا يصام نفلاً مطلقاً، لكن يصومه من عليه قضاء أو كفارة أو نذر أو نفل يوافق عادة. ويدل على المنع من صيامه ما يلي: أولاً النهي الصريح عن تقدم رمضان بيوم أو يومين وسبق. ثانياً الأحاديث الصريحة الصحيحة في النهي عن صيام هذا اليوم، منها حديث ابن عباس يرفعه: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غمامة فأكملوا 30، أخرجه ابن حبان وابن خزيمة وسنده حسن. ثالثا أن هذا اليوم هو يوم الشك على الصحيح، وقد قال عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم محمدًا صلى الله عليه وسلم، صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. المسألة الرابعة: لا يجوز الصيام بالحساب، ودليل ذلك ما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. وما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه. أما حديث ابن عمر في الصحيحين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. فليس معنى اقدروا له أي التقدير فيجوز الحساب، بل الصحيح أن معناه مفسر لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن المراد به إكمال شعبان 30 يوما، ففي رواية لمسلم: فاقدروا 30. المسألة الخامسة: جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. وقد اختلف في معناه على 6 أقوال، والراجح في معناه أنه لا ينقص أجرهما والثواب المرتب وإن نقص عددهما. ومال إلى هذا ابن القيم، وصوبه النووي، واختاره ابن عبد البر. المسألة السادسة: إذا رؤي الهلال نهار 30 قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المستقبلة لا أنه للماضية، فلا يمسك إن كان في 3 شعبان، ولا يفطر إن كان في 3 رمضان، وهذا قول الأئمة 4. ودليل ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا، أخرجه الدارقطني والبيهقي، وصحح في التلخيص إسناده. المسألة السابعة: إذا رأى الهلال أهل بلد فلا يلزم غيرهم الصيام أو الإفطار إلا مع اتحاد المطالع دون اختلافها، لأدلة ليس هذا مجال بسطها. المسألة الثامنة: إذا قامت بينة دخول الشهر أثناء النهار، كما لو جاء الخبر عند أذان الظهر، وجب على الناس الإمساك لثبوت دخول الشهر، وعليهم القضاء لأنهم أكلوا وشربوا في النهار، أو لم يأكلوا لكن لم ينووا من الليل، وهذا قول عامة أهل العلم. المبحث السادس: شروط وجوب الصيام. يشترط لوجوب الصيام 6 شروط. الشرط الأول: الإسلام، فلا يصح من كافر بغير خلاف، وتحت هذا الشرط مسألتان. المسألة الأولى: الذي لا يصلي لا يصح صومه لأنه كافر، والكافر لا يصح منه صيام. المسألة الثانية: إذا أسلم الكافر لم يقضِ ما فات، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفل لهم ما قد سلف. وكذلك إذا أسلم في أثناء الشهر لم يقضِ ما فاته منه، في قول عامة أهل العلم. ومثله: الصبي إذا بلغ في أثناء الشهر لا يجب عليه قضاء ما مضى منه. الشرط الثاني والثالث: البلوغ والعقل، فلا يجب الصيام على الصبي الذي لم يبلغ، ولا على غير العاقل كالمجنون والمعتوه ونحوهما. ودليل ذلك الإجماع، لقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن 3: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يبرأ، رواه أبو داود عن علي وسنده حسن. وتحت هذا الشرط 4 مسائل: المسألة الأولى: الصبي العاقل الذي يطيق الصوم يصح منه ولا يجب عليه حتى يبلغ، وكذلك الجارية، وهو قول أكثر أهل العلم. وهنا أنبه إلى أنه يجب على الولي أمر الصبي بالصيام إذا أطاقه، ويضربه عليه ليتمرن عليه ويعتاده كالصلاة. وكان الصحابة يصومون أولادهم حتى أن الصغير منهم ليبكي فيعطونه اللعب يتلهى بها. المسألة الثانية: الذي يجن أحياناً ويفيق أحياناً يلزمه الصيام في حال إفاقته دون حال جنونه. المسألة الثالثة: الهرم الذي يبلغ الهذيان وسقط تمييزه لا يجب عليه الصيام ولا الإطعام لسقوط التكليف عنه، فإن كان يميز أحياناً ويهذي أحياناً وجب عليه الصوم في حال تمييزه دون حال هذيانه. المسألة الرابعة: إذا أفاق المجنون وبلغ الصبي وأسلم الكافر أثناء النهار لزمهم الإمساك بقية النهار، أما القضاء فلا يلزمهم قضاء هذا اليوم، لأنهم لم يكونوا من أهل الوجوب حين وقت وجوب الإمساك. الشرط الرابع: القدرة. فغير القادر على الصيام كالكبير والمريض مرضًا لا يرجى برؤه لا يجب عليه الصيام لأنه لا يستطيعه، وقد قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال: لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. لكن يجب عليه أن يطعم بدل الصيام عن كل يوم مسكينا، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم لقول ابن عباس في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ليست بمنسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير. وتحت هذا الشرط ست مسائل: المسألة الأولى، الإطعام له طريقتان. الأولى: أن يعطي مسكيناً عن كل يوم مد بر أو نصف صاع من غيره. الثانية: أن يفعل كما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه، فيصنع طعاماً يدعو إليه المساكين على عدد الأيام التي أفطرها. المسألة الثانية: لا تعطى كفارة الأيام لمسكين واحد للقراءة المشهورة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين بالجمع، فدل على أنه لا بد لكل يوم مسكين. المسألة الثالثة: من لم يستطع إطعام المساكين في شهر واحد فلا مانع أن يطعمهم في أشهر متفرقة. المسألة الرابعة: المريض مرضًا يرجى برؤه حكم إفطاره له ثلاث حالات. الأولى: أن يضره الصوم، فهذا يجب عليه أن يفطر، لأن الإنسان ممنوع من أن يفعل ما فيه ضرر عليه. الثانية: ألا يضره الصوم ولا يشق عليه، فهذا يجوز له الفطر. الثالثة: أن يشق عليه بدون ضرر، فهذا يجوز له الفطر. وهذا إذا أفطر ينتظر حتى يشفى، ثم بعد ذلك يقضي ما أفطر من الأيام. المسألة الخامسة: لا يجزي أن يصوم أحد عن أحد في حياته، لأن الصوم عبادة بدنية محضة وجبت بأصل الشرع، فلم تدخله النيابة كالصلاة إجماعا. المسألة السادسة: من جاز له الفطر بسبب ظاهر كالكبر والمرض جاز له الفطر علنا ولا ينكر عليه، وأما من كان سبب فطره خفيا كالحائض، ومن أنقذ معصوما من هلكة فيفطر سرا لئلا يجر التهمة إلى نفسه، ولئلا يغتر به الجاهل فيظن أن الفطر جائز بدون عذر. الشرط الخامس: الإقامة. فلا يجب الصوم على المسافر لقوله تعالى: فمن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر. وتحت هذا الشرط خمس مسائل: المسألة الأولى: صوم المسافر له ثلاثة أحوال. الأولى: أن يشق عليه الصوم لكنها مشقة محتملة، فهذا يكره له الصوم، لما روى جابر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه، فقال: ما له؟ قالوا: رجل صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر. متفق عليه. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون صومه برًا، وعلى هذا فيكره. الثانية: أن يشق عليه مشقة غير محتملة، فهذا يحرم عليه الصوم ويجب عليه الفطر. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن الناس قد شق عليهم الصيام وهم ينتظرون ما يفعل، دعا بقدح من ماء بعد العصر فرفعه حتى نظر الناس ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. أخرجه مسلم من حديث جابر. ولا يوصف بالمعصية إلا من ارتكب محرما، وعلى هذا فيحرم الصوم في مثل هذه الحال. الثالثة: ألا يشق عليه الصوم، فهذا الصوم أفضل له لما يلي. أولا: حديث أبي الدرداء رضي الله عنه في الصحيحين قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ثانياً أنه أسرع لإبراء الذمة. ثالثاً أنه يصادف صيام رمضان، ورمضان أفضل من غيره. أما ما في الصحيحين عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر، فمحمول على حصول المشقة معه. المسألة الثانية: الصحيح من أقوال أهل العلم في ضابط السفر المبيح للفطر أن ما سمي سفرًا فهو سفر، والسفر قد يكون سفرًا لبعد المسافة، وقد يكون سفرًا لطول المكث. المسألة الثالثة: إذا نوى حاضرٌ صوم يومٍ ثم سافر في أثنائه فله الفطر على الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. ودليل ذلك ما أخرجه مسلم عن جابر من أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في رمضان حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. المسألة الرابعة: من أراد السفر لا يفطر حتى يخرج من البلد ويغادر البيوت دون المزارع المنفصلة عن البلد. ودليل ذلك ما أخرج أبو داود عن عبيد بن جبر قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، فدفع ثم قرب غداءه. قال جعفر في حديثه: فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة، قال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جعفر في حديثه: فأكل. والحديث في سنده كليب بن ذهل الحضرمي، لم يوثقه غير ابن حبان، لكن له شاهد عند الترمذي عن محمد بن كعب، فالحديث حسن، ولأنه لا يصدق عليه السفر إلا بذلك. المسألة الخامسة: من أراد السفر بالطائرة فإن كان المطار في وسط البلد فإنه لا يفطر فيه، كمطار جدة وهو من أهلها، وإن كان المطار خارج بلده كمطار القصيم مثلا جاز له الفطر فيه. الشرط السادس: الخلو من الموانع بالنسبة للمرأة، وذلك كالحيض والنفاس، فلا يجب معهما الصيام بل ولا يصح. ودليل ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ وتحت هذا الشرط ثمان مسائل. المسألة الأولى: إذا ظهر الحيض من المرأة ولو قبل الغروب بلحظة بطل صوم يومها ولزمها قضاؤه إن كان الصوم واجباً بخلاف التطوع. المسألة الثانية: إذا طهرت المرأة من الحيض في أثناء النهار لم يصح صومها بقية اليوم لوجود ما ينافي الصيام في حقها في أول النهار، وهل يلزمها الإمساك بقية اليوم؟ الصواب أنه لا يلزمها الإمساك، وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو قول مالك والشافعي، وذلك لما يلي: أولاً قول ابن مسعود رضي الله عنه: من أكل أول النهار فليأكل آخرة. ثانياً أنها أفطرت بعذر شرعي، ولم يوجب الله على عباده أن يصوم نصف اليوم، والله يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وأما حرمة الزمن فهي قد استباحته بإذن من الشارع. ومثل الحائض إذا طهرت في أثناء النهار، المسافر إذا قدم مفطراً، والمريض إذا برئ أثناء النهار وقد أفطر، لا يلزمهم الإمساك بقية اليوم، لكن لا يعلن أكلهم وشربهم حتى لا يساء بهم الظن أو يقتدى بهم. المسألة الثالثة: إذا أحست المرأة بانتقال الحيض أو بآلام الدورة ومقدماتها لكن لم يخرج الدم إلا بعد الغروب فصومها تام ولا يبطل على الصحيح. المسألة الرابعة: إذا طلع الفجر والمرأة حائض لم يصح منها صيام ذلك اليوم ولو طهرت بعد الفجر بلحظة. المسألة الخامسة: إذا طهرت في الليل في رمضان ولو قبل الفجر بقليل وجب عليها الصوم لأنها من أهل الصيام وليس فيها ما يمنعه فوجب عليها الصيام، ويصح صومها حينئذ وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، كالجنوب إذا صام ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه يصح صومه لقول عائشة في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان. المسألة السادسة: النفساء كالحائض في كل ما سبق. المسألة السابعة: يجوز للمرأة استعمال ما يمنع حيضها بشرطين: أولاً ألا يخشى الضرر عليها، ثانياً أن يكون بإذن زوجها، والأولى عدم استعماله. المسألة الثامنة: الحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أو على ولديهما أفطرتا وقضتا فقط. ودليل ذلك ما روى أنس بن مالك الكعبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم، وقال الترمذي: حديث حسن، ولأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. المبحث السابع: النية للصوم، وتحته سبع مسائل. المسألة الأولى: لا بد أن تكون النية من الليل لكل صوم واجب، وحدود الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهذا قول الجمهور. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إنما الأعمال بالنيات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الدارقطني، وقال إسناده كلهم ثقات. المسألة الثانية: في أي جزء من الليل نوى أجزأ، سواء فعل بعد النية ما ينافي الصوم من الأكل والشرب والجماع أو لم يفعل. المسألة الثالثة: الراجح أن صوم رمضان تجزئه نية واحدة في أوله ما لم يفسخها، مثل أن يسافر في أثناء رمضان ويفطر، فإنه لا بد أن يجدد النية. وهذا رواية عن الإمام أحمد، وهو قول مالك وإسحاق. المسألة الرابعة: كفارة صيام شهرين مثل رمضان في النية تجزئ إذا عقدها أول يوم، ولا يلزم النية لكل يوم. المسألة الخامسة: التلفظ بالنية بدعة، فلا يقول المرء نويت الصيام ونحوه، وإنما النية محلها القلب. المسألة السادسة: يصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال أو بعده إذا لم يطعم قبله، لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيس، فقال: أرنيه، فقد أصبحت صائما فأكل. ويحكم له بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية. المسألة السابعة: من نوى الإفطار في صوم فرض فسد صومه ولو لم يفطر، لأن الصيام عبادة من شرطها النية، ففسدت النية بنية الخروج منها كالصلاة. المبحث الثامن: المفطرات، وهي كما يلي: أولاً الجماع، فمن جامع في نهار رمضان بطل صومه، ولزمه القضاء في قول أكثر أهل العلم. ودليل لزوم القضاء ما أخرج ابن ماجة والبيهقي من حديث أبي هريرة: في الذي جامع في نهار رمضان وفيه وصم يوما مكانه. والحديث في إسناده عبد الجبار بن عمر، ضعفه ابن معين وأبو داود والترمذي، لكن وردت هذه الزيادة من طرق أربعة. قال الشوكاني: وبمجموع هذه الطرق الأربع يعرف أن لهذه الزيادة أصلا. ولأنه أفسد يوما من رمضان فلزمه قضاؤه كما لو أفسده بالأكل، ويلزمه كذلك الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي كأيام العيدين والتشريق، أو لعذر حسي كالمرض والسفر لغير قصد الفطر. فإن أفطر لغير عذر ولو يوما واحدا لزمه استئناف الصيام من جديد ليحصل التتابع. فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين أطعم 60 مسكينا. ودليل ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل، فقال أين السائل؟ فقال أنا. فقال خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال أطعمه أهلك. ومع ما سبق أي بطلان الصوم ولزوم القضاء والكفارة، يلزمه الإمساك بقية يومه مع الإثم الحاصل من هذا الفعل. وتحت هذا النوع من المفطرات 3 مسائل. المسألة الأولى: يثبت حكم الجماع في نهار رمضان سواء أنزل أو لم ينزل في قول عامة أهل العلم. المسألة الثانية: لا شيء على من أكره على الوطئ، كما لو أكره الرجل امرأته على الوطئ ولم تستطع رده، وكذلك من جامع جاهلا بالوقت، كما لو جامع في الليل يظن بقاءه فتبين أنه جامع بعد طلوع الفجر، أو جاهلا بالحكم بأن كان لا يعلم أن الجماع في نهار رمضان محرم ومفطر، أو كان ناسيا، لأن الكفارة ماحية، ومع الإكراه والجهل والنسيان لا إثم يمحى. المسألة الثالثة: من جامع في قضاء رمضان فلا كفارة عليه، لكن يقضي ذلك اليوم، وكذلك لا كفارة على من جامع في نهار رمضان وهو مفطر لمرض ونحوه، أو كان مسافرا. النوع الثاني من المفطرات: إنزال المني باختياره بتقبيل أو لمس ونحو ذلك، وهذا قول جمهور أهل العلم. ودليل ذلك أن هذا من الشهوة التي لا يكون الصوم إلا باجتنابها، كما جاء في الحديث القدسي في الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، رواه البخاري. والدليل على أن المني شهوة قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أعليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال فإن له أجرا. وتحت هذا النوع من المفطرات 3 مسائل: المسألة الأولى: التقبيل واللمس بدون إنزال لا يفطر، لما في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. المسألة الثانية: حكم القبلة للصائم، فيها تفصيل. فإن كانت القبلة لا تحرك شهوته ويأمن من فساد الصوم بإنزال ونحوه، فالصحيح أن القبلة جائزة. ودليل ذلك ما أخرج مسلم عن عمر بن أبي سلمة ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل هذه لأم سلمة، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. وحديث عائشة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. أما ما أخرجه البيهقي وأبو داود عن أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فنهاه عنها، فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب، فهذا الحديث ضعفه ابن القيم وقال إنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كان لا يأمن فساد صومه بذلك بأن يعرف من نفسه قوة الشهوة وسرعة الإنزال، فهذا تحرم القبلة عليه. ودليل ذلك أن القبلة هنا وسيلة لإفساد الصوم، وما كان وسيلة إلى الحرام فهو حرام. المسألة الثالثة: فساد الصوم بالإنزال فيما سبق إذا كان باختياره، فإن كان بغير اختياره كما لو احتلم أو فكر فأنزل ولم يعمل شيئا فهذا لا يفطر به، لأن الاحتلام بغير اختيار منه، وأما التفكير فمعفو عنه لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. النوع الثالث من المفطرات: الأكل والشرب وما كان بمعناه. أجمع أهل العلم على الإفطار بالأكل والشرب لما يتغذى به، ودليل ذلك قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الله تعالى في الصائم: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وتحت هذا النوع أربع مسائل: المسألة الأولى أكل ما لا يتغذى به، كما لو بلع خرزة أو حصاة ونحوهما متعمدا يحصل به الفطر في قول عامة أهل العلم لعموم الأدلة في تحريم الأكل والشرب. المسألة الثانية: الأكل والشرب يشمل المأكول النافع والضار، والمغذي وغير المغذي، والحلال والحرام. المسألة الثالثة: يحصل التفطير بالأكل والشرب سواء وصل إلى الجوف عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، وهو ما يسمى بالصعوط. ودليل التفطير بالصعوط حديث لقيط بن صبرة قال صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه أهل السنن وصححه الترمذي وابن حجر. وهذا حذرا من أن ينزل الماء إلى المعدة، والأنف عند جميع الناس طريق موصل إلى المعدة. المسألة الرابعة: يلحق بالأكل والشرب لكونه بمعناه الإبر المغذية التي يكتفى بها عن الأكل والشرب، فإذا تناولها أفطر، لأنها وإن لم تكن أكلا وشربا حقيقة فإنها بمعناهما فثبت لها حكمهما. ثم إن الغالب ألا يستعملها إلا مريض يحق له الفطر. النوع الرابع من المفطرات: إخراج الدم بالحجامة. وهذا من مفردات المذهب، وهو قول إسحاق وابن المنذر وابن خزيمة وعطاء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. ودليل ذلك حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارمي وسنده صحيح. قال الإمام أحمد: حديث شداد بن أوس من أصح حديث يروى في هذا الباب، وورد بلفظه عن رافع بن خديج، أخرجه عنه أحمد والترمذي والبيهقي وسنده صحيح. قال ابن القيم في تهذيب السنن: أحاديث الفطر صريحة وصحيحة متعددة الطرق، رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 14 نفسا. ثانيا: أن الحجامة مؤثرة على البدن فتزيده ضعفا فيحتاج إلى تقويته بالفطر. وتحت هذا النوع ثلاث مسائل: المسألة الأولى مثل الحجامة في الحكم إخراج الدم بالفصد، وهو شق العرق عرضا، والشرط وهو شق العرق طولا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. المسألة الثانية: التبرع بالدم يفطر كالحجامة، وإذا كان الصوم واجبا فلا يتبرع الإنسان إلا في حال الضرورة ويقضي يوما مكانه. المسألة الثالثة: الرعاف، وهو خروج الدم من الأنف، يفطر إذا خرج بمحاولة لإخراجه، كما لو عبث الإنسان بأنفه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. النوع الخامس من المفطرات: التقيؤ عمدا، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم، وهذا قول عامة أهل العلم، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه أي غلبه القي فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن، وابن ماجة وابن حبان والبيهقي، وهو حديث صحيح. ثانيا: روى البيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. وذكره البيهقي أيضا عن علي رضي الله عنه. وتحت هذا النوع ثلاث مسائل: المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم استقاء مطلق يشمل أي وسيلة يكون بها القي، سواء أدخل يده في حلقه أو عصر بطنه أو شم رائحة كريهة عمدا وغير ذلك. المسألة الثانية: قليل القيء وكثيره سواء، لظاهر حديث أبي هريرة السابق، ولأن سائر المفطرات لا فرق بين قليلها وكثيرها كذلك. المسألة الثالثة: من هاجت معدته حتى قاء فلا شيء عليه، ولا يلزمه منع القيء لأن ذلك يضره، ولكن يتركه فلا يحاول القيء ولا منعه. النوع السادس من المفطرات: خروج دم الحيض والنفاس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ متفق عليه من حديث أبي سعيد. وقد سبق تفصيل الكلام فيهما في شرط الخلو من الموانع. هذه هي المفطرات، فيحرم على الصائم تناولها إن كان صومه واجبا كصوم رمضان والكفارة والنذر، إلا أن يكون له عذر يبيح الفطر، لأن من تلبس بواجب لزمه إتمامه إلا لعذر صحيح. ثم إن كان في نهار رمضان وتناولها أو بعضها لغير عذر، وجب عليه الإمساك بقية اليوم وقضاء هذا اليوم. وإن كان في غير رمضان والصوم واجب، لزمه القضاء دون الإمساك. أما إن كان صومه تطوعًا فإنه يجوز له الفطر ولو بدون عذر، لكن الأولى الإتمام. وبعد ذكر المفطرات السابقة، أشير إلى أنه لا يتم الفطر بها ما عدا السادس، وهو خروج دم الحيض والنفاس، إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول: العمد، لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والعمد يخرج الإكراه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجة والبيهقي وحسنه النووي. الشرط الثاني: الذكر، وضد الذكر النسيان، فمن كان ناسياً فلا يفسد صومه، وهذا قول أكثر أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، رواه الجماعة إلا النسائي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإتمامه دليل على صحته، ونسبة إطعام الناس وسقيه إلى الله دليل على عدم المؤاخذة عليه. الشرط الثالث: العلم، وضده الجهل، فمن كان جاهلاً فلا شيء عليه، وهو قول أبي الخطاب من الحنابلة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والجهل نوعان: جهل بالحكم بأن لا يعلم أن هذا مفطر ومفسد للصوم، ودليل ذلك قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. ثانياً: جهل بالوقت، بأن لا يعلم أنه في وقت يحرم عليه الأكل والشرب، ودليل ذلك ما روى زيد بن وهب قال: كنت جالساً في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان في زمن عمر بن الخطاب، فأتينا بعساس فيها شراب من بيت حفصة فشربنا ونحن نرى أنه من الليل، ثم انكشف السحاب فإذا الشمس طالعة. قال: فجعل الناس يقولون: نقضي يوما مكانه، فقال عمر: والله لا نقضيه ما تجانفنا لإثم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا القول أقوى أثرا ونظرا، وأشبه بدلالة الكتاب والسنة والقياس. المبحث التاسع: أمور لا تفطر. بعد ذكر المفطرات وشروط التفطير بها، يحسن أن نذكر جملة من الأشياء التي لا تفطر ولا تضر الصائم، وهي مجموعة في المسائل التالية: المسألة الأولى: الروائح العطرية، لا بأس للصائم أن يستعملها ويستنشقها إلا البخور فلا يستنشقه، لأن له جرماً يصل إلى المعدة وهو الدخان. المسألة الثانية: الحقن الشرجية لا تفطر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ودليل ذلك أن الحقنة ليست أكلاً ولا شرباً، ولا يستغنى بها عن الأكل والشرب، ومن ذلك التحاميل فلا تفطر على الصحيح. المسألة الثالثة: الإبر التي لا تغذي لا تفطر، سواء ضربت في العضل أو الوريد، لأنها ليست أكلاً وشرباً ولا بمعناه، والأصل صحة الصيام حتى يثبت ما يفسده بمقتضى الدليل الشرعي. المسألة الرابعة: الكحل لا يفطر، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، واختيار شيخ الإسلام وابن القيم، ودليل ذلك أن الكحل ليس أكلاً ولا شرباً ولا بمعناهما. ثانياً: ما روى أبو داود عن أنس بن مالك أنه كان يكتحل وهو صائم، وإسناده لا بأس به كما قال الحافظ ابن حجر. أما ما روي عن معبد بن هوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال ليتقه الصائم، أخرجه أبو داود وبيهقي، فهذا قد ضعفه كثير من الحفاظ منهم يحيى بن معين وابن القيم، قال ابن معين هو حديث منكر، لكن إذا وصل الكحل إلى الفم فابتلعه بعد ذلك صار بمنزلة الأكل والشرب. المسألة الخامسة: الادهان بما يجمل أو لا يجمل لا شيء فيه على الصائم. المسألة السادسة: قطرة العين والأذن لا تفطر الصائم، أما قطرة الأنف فإذا وصلت إلى المعدة أو الحلق فإنها تفطر وإلا فلا، لحديث لقيط بن صابرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ولذا فالأولى عدم استعمالها وقت الإمساك. المسألة السابعة: استعمال المعجون والفرشاة إن كان المعجون قويا ينفذ إلى المعدة ولا يمكن ضبطه فيمنع وإلا جاز، والأولى عدم استعماله والاكتفاء بالسواك عنه وقت الإمساك. المسألة الثامنة: السواك للصائم سنة في أول النهار وآخره على الصحيح، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، أخرجه النسائي وابن خزيمة وسنده صحيح. وما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. أما حديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فقد أخرجه الطبراني والدارقطني وهو ضعيف لا يقوى على الاحتجاج به. المسألة التاسعة: دواء الغرغرة لا يبطل الصوم إذا لم يبلع، ولكن لا يستعمل إلا إذا دعت الحاجة إليه. المسألة العاشرة: لا بأس بمداواة الجروح ونحوها حال الصوم. المسألة الحادية عشرة: إذا قبل الصائم أو باشر فأمذى، فالراجح أنه لا يفطر به، وهذا اختيار شيخ الإسلام، ودليل ذلك عدم الدليل على التفطير به، ولأنه خارج لا يوجب الغسل أشبه البول. المسألة الثانية عشرة: الدم الخارج بقلع الضرس ونحوه لا يفطر، لكن الأولى عدم قلع الضرس حال الصوم. المسألة الثالثة عشرة: إخراج الدم لأجل التحليل لا يفطر، لأنه دم يسير لا يؤثر على البدن تأثير الحجامة. المسألة الرابعة عشرة: الرعاف وهو خروج الدم من الأنف لا يفطر إن خرج بنفسه بدون تسبب في إخراجه. المسألة الخامسة عشرة: خروج الدم بالسعال أو الباسور أو شق الجرح أو غرز الإبرة ونحوها لا يفطر. المسألة السادسة عشرة: سريان البنج في الجسم لا يضر. المسألة السابعة عشرة: من دخل حلقه غبار من غير قصد كغبار الطريق ونخل الدقيق أو طار إلى حلقه ذباب ونحوه لا يفسد صومه، قال شمس الدين بن قدامة: لا نعلم فيه خلافا، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ولأنه لا يمكن التحرز منه أشبه ما لو دخل حلقه شيء وهو نائم. المسألة الثامنة عشرة: لا بأس بالسباحة للصائم ولو غاص تحت الماء، لأن الأصل الحل. المسألة التاسعة عشرة: لو جمع الصائم ريقه ثم بلعه فلا شيء عليه، لكن ينبغي له عدم فعله، لأنه ربما أدى إلى العطش، وبعض العامة يتحرز من كل رطوبة في فمه، وهذا لا يصح. المسألة العشرون: لا بأس بذوق الطعام ومضغه إذا كان لحاجة، مثل المرأة تمضغ لطفلها الطعام وذوقها مقدار الملح أثناء الطبخ ونحو ذلك، ويكره عند عدم الحاجة، ودليل ذلك ما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه، وكان الحسن يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم، فإن فعل فوجد طعمه في حلقه أفطر. المسألة الحادية والعشرون: استعمال بخاخ الربو إن كان بالاستنشاق ولا يصل إلى المعدة منه شيء فلا يفطر. المسألة الثانية والعشرون: من أفطر على الأرض فلما طارت به الطائرة رأى الشمس لا يلزمه شيء، لأن النهار في حقه قد انتهى. المسألة الثالثة والعشرون: الراجح أن حقن الدم في الصائم لا يؤثر ولا يحتاج إليه عادة إلا مريض يحق له الفطر. المبحث العاشر: ما يجب وما يستحب فعله للصائم، وتحته 11 مسألة. المسألة الأولى: يجب على الصائم اجتناب الأفعال والأقوال المحرمة حال صومه كالكذب والغيبة ونحوهما، وهذا بالإجماع، لحديث أبي هريرة عند البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذه الأمور محرمة في كل وقت، لكنها في رمضان آكد، وهي لا تبطل الصوم لكنها تنقص أجره. قال الإمام أحمد: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه، كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا. المسألة الثانية: يسن لمن شتم قوله إني صائم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. المسألة الثالثة: يستحب للصائم أن يتسحر. قال ابن قدامة: لا نعلم بين العلماء خلافا في استحبابه، ودليل ذلك ما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. وعن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور، رواه مسلم. وكل أكل أو شرب يحصر به فضيلة السحور، روى أبو داود بسند حسن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن التمر. المسألة الرابعة: يستحب تأخير السحور بالإجماع، ودليل ذلك ما في الصحيحين عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس بن مالك: قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: قدر 50 آية. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة وعبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. المسألة الخامسة: من نوى الصوم قبل الفجر يجوز له الأكل والشرب حتى وقت الإمساك وهو طلوع الفجر، لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. المسألة السادسة: من سمع نداء الفجر والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، ودليل ذلك ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، أخرجه أحمد والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي، وأخرجه أبو داود والبيهقي والدارقطني وسنده صحيح. المسألة السابعة: يستحب تعجيل الفطر، وهذا قول أكثر أهل العلم، ودليل ذلك ما في الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال ابن عبد البر: أحاديث تعجيل الفطر وتأخير السحور صحيحة متواترة. والمراد بالتعجيل إذا تحقق غروب الشمس إجماعا. المسألة الثامنة: يستحب أن يفطر على رطب، فإن عدم فتمر فإن عدم فماء، ودليل ذلك ما روى أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتميرات، فإن لم يكن تميرات حسى حسوات من ماء، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي والترمذي وسنده حسن. كذلك ما روى سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وسنده صحيح. المسألة التاسعة: يستحب أن يدعو المسلم بما ورد عند فطره، ومن ذلك ما روى عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، رواه أبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي والدارقطني وحسن إسناده. ويكثر من الدعاء قبيل الإفطار، فإنه موضع إجابة. المسألة العاشرة: يجيب المفطر المؤذن وهو يفطر ولا يترك الإجابة لأجل الإفطار. المسألة الحادية عشرة: يستحب تفطير الصائم لحديث من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء، رواه الترمذي وغيره وصححه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المراد أن يشبعه. أما ما أخرجه ابن خزيمة عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، قد أضلكم شهر عظيم، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، إلى أن قال: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن وتمرة أو شربة من ماء. فهذا الحديث منكر ولا يحتج به. المبحث الحادي عشر: قضاء الصوم، وتحته عشر مسائل. المسألة الأولى: من أفطر شيئا من رمضان وهو قادر على الصيام وجب عليه قضاؤه، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، والتقدير فأفطر فعدة، ولقول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم. المسألة الثانية: من أفطر أياما من رمضان استحب له المبادرة في قضائها إبراء للذمة، وإن أخره إلى ما قبل رمضان الآخر جاز. ودليل ذلك ما روى الجماعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة: يستحب التتابع في قضاء رمضان ولا يجب، وهذا قول الجمهور منهم الأئمة الأربعة. ودليل ذلك أن التتابع في القضاء أشبه بالأداء، وفيه خروج من الخلاف، لكن إذا لم يبق من شعبان إلا قدر ما عليه من الأيام فيلزمه التتابع إجماعا لضيق الوقت. المسألة الرابعة: من فاته رمضان قضاه عدد أيامه تاما كان أو ناقصا إجماعا. المسألة الخامسة: من دخل في فرض موسع كقضاء رمضان حرم قطعه والخروج منه بلا عذر. قال شمس الدين بن قدامة: وهذا لا خلاف فيه بحمد الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإن شرعت أي المرأة في قضاء رمضان وجب عليها إتمامه، أي إتمام ذلك اليوم، ولم يكن لزوجها تفطيرها، وإن أمرها أن تؤخره كان حسنا لحقه عليها. المسألة السادسة: من دخل في صوم نفل لم يلزمه إتمامه وإن كان الأولى الإتمام. ودليل ذلك ما روت أم هانئ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، رواه أحمد والترمذي وأبو داود والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي. المسألة السابعة: من عليه صوم فرض لم يجز له أن يصوم نفلا قبل قضاء فرضه، كمن عليها قضاء من رمضان لا يجوز لها أن تصوم الست من شوال قبل قضاء فرضها. المسألة الثامنة: من مات وعليه صيام من رمضان قبل إمكان الصيام، إما لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر أو عجز عن الصوم، فلا شيء عليه، في قول أكثر أهل العلم. ودليل ذلك قوله تعالى: فعدة من أيام أخر، وهذا لم يتمكن من عدة يقضي بها. المسألة التاسعة: من مات وعليه صيام تمكن من صيامه ولم يصمه، سواء كان صوم نذر أو رمضان أو غيره من الصيام الواجب، استحب لوليه صومه عنه، هذا هو المفتى به. وأدلة ذلك ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك، متفق عليه. المسألة العاشرة: يجزئ صوم جماعة عنه في يوم واحد لما عليه من الأيام، فلو كان عليه صيام شهر رمضان فصام عنه 30 شخصا في يوم واحد جاز ذلك عنه. إلا فيما يشترط فيه التتابع في الصيام، فلا تصح النيابة إلا من واحد لا من جماعة. المبحث الثاني عشر: صيام التطوع، وتحته ثلاث مسائل. المسألة الأولى: لصوم التطوع فضل عظيم، ولذلك أدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. المسألة الثانية: لا تصوم المرأة تطوعًا إلا بإذن زوجها إذا كان حاضرًا، ودليل ذلك ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. المسألة الثالثة: هناك أيام يستحب صيامها، وأخرى يكره صومها، وأيام يحرم صومها، وهي على النحو التالي: أولاً، الأيام التي يستحب صيامها، وتحت ذلك مسائل. المسألة الأولى: يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. ويستحب أن يجعل هذه الثلاثة أيام البيض، وهي ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، وهو قول أكثر العلماء، لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه، وسنده حسن. وهذه الأيام الثلاثة موسع فيها، فلو صام في العشر الأول من الشهر يوماً، والثاني يوماً، والثالث يوماً، حصل المطلوب. المسألة الثانية: يستحب صيام يوم الاثنين، لما أخرج مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. المسألة الثالثة: يستحب صيام يوم الخميس، لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس، أخرجه الترمذي والنسائي وإسناده صحيح. المسألة الرابعة: يستحب صيام ستة أيام من شوال، قال بذلك أكثر أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم، ودليل ذلك ما روى الجماعة إلا البخاري والنسائي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ويحصل فضل صيام ست من شوال متتابعة ومتفرقة لظاهر الحديث السابق. المسألة الخامسة: يسمي بعض الناس الثامن من شوال عيد الأبرار، ولا يجوز اعتقاده عيدا، فإنه ليس بعيد إجماعا، ولا شعائره شعائر عيد. المسألة السادسة: يستحب صيام شهر المحرم، لما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصيام بعد رمضان أفضل؟ قال: شهر الله المحرم، أي أفضل شهر تطوع به كاملا بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. المسألة السابعة: يستحب صيام يوم عاشوراء بالإجماع، وهو العاشر من محرم، لما روى مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. ويستحب أن يصوم التاسع مع العاشر، لما روى مسلم عن ابن عباس قال: لما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، قال: إذا كان العام المقبل صمنا التاسع إن شاء الله، قال: فلم يأتِ العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يكره إفراد العاشر بالصيام، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال الإمام أحمد: إن اشتبه عليه أول الشهر صام ثلاثة أيام، أي التاسع والعاشر والحادي عشر، ليتيقن صومهما، أي التاسع والعاشر. المسألة الثامنة: يستحب صيام تسع ذي الحجة، وبه قال جمهور أهل العلم لما في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. المسألة التاسعة: يستحب صوم يوم عرفة بالإجماع لغير الحاج بها، لما روى مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. المسألة العاشرة: يستحب صوم يوم وفطر يوم، لما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: صم أفضل الصيام عند الله صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ثانيا: الأيام التي يكره صومها وتحته مسائل. المسألة الأولى: يكره إفراد رجب بالصوم، وهو قول أكثر العلماء واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ودليل ذلك ما روى أحمد بإسناده عن خرشة بن الحر قال: رأيت عمر يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول: كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل حديث يروى في فضل صومه أي رجب أو الصلاة فيه فكذب باتفاق أهل العلم بالحديث، وإن أفطر الإنسان منه أو صام معه غيره زالت الكراهة. المسألة الثانية: يكره الوصال في الصوم، وذلك بأن يواصل الإنسان الصيام يومين متتاليين، وذلك لما أخرج البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. والمواصلة إلى السحر من باب الجائز لا المشروع، وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على تعجيل الفطر. المسألة الثالثة: يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يوافق عادة، مثل من يصوم يوما ويفطر يوما فيوافق صومه يوم الجمعة، وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم، ودليل ذلك ما في الصحيحين عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. المسألة الرابعة: يكره إفراد يوم السبت بالصوم، وهذا هو المذهب ومال إليه ابن القيم وصوبه النووي في المجموع، ودليل ذلك حديث عبد الله بن بسر الأسلمي عن أخته الصمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. أخرجه الترمذي وحسنه وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وأما دعوى أن الحديث منسوخ فلا دليل على النسخ، وأما الأحاديث الواردة في صيام السبت فكلها واردة في صومه مع الجمعة والأحد، فلا مخالفة فيها لمن قال بكراهة إفراد السبت، وبهذا يجمع بين الأحاديث وحديث المنع من صومه. المسألة الخامسة: يكره صوم يوم النيروز والمهرجان وكل عيد للكفار أو يوم يفردونه بالتعظيم، قاله شيخ الإسلام وغيره إلا أن يوافق عادة. المسألة السادسة: يكره صوم يوم الشك، وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء غيما أو بها قطر، وقد سبق الحديث عنه في المسألة الثانية من مسائل الرؤية، ومثله تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. المسألة السابعة: يكره صوم الدهر بأن يصوم الإنسان كل يوم، ودليل ذلك ما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صام من صام الدهر. ثالثاً: الأيام التي يحرم صومها وتحت ذلك مسائل. المسألة الأولى: يحرم الصيام العيدين بالإجماع، لما في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر. المسألة الثانية: يحرم صوم أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، وهو قول أكثر أهل العلم، ودليل ذلك ما روى مسلم عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. يستثنى من التحريم من عليه دم متعة وقران ولم يجد الهدي، لما في البخاري عن عائشة وابن عمر قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. ويحسن في ختام الحديث عن الصيام أن نذكر نبذة من أحكام الاعتكاف والذي يذكره العلماء عادة بعد الصيام، وذلك عبر المسائل 23 التالية. المسألة الأولى: الاعتكاف لغة لزوم الشيء، وشرعا هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. المسألة الثانية: الاعتكاف سنة بالإجماع لقوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. المسألة الثالثة: يشترط لصحة الاعتكاف 5 شروط: النية والإسلام والعقل ولو مميزا، وعدم ما يوجب الغسل وقت انعقاد النية للاعتكاف، وأن يكون في مسجد. المسألة الرابعة: يبطل الاعتكاف بأحد 5 أمور: الردة، نية الخروج من الاعتكاف ولو لم يخرج، الخروج لغير ضرورة، الوطء بالفرج لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، والإنزال عن مباشرة. المسألة الخامسة: أقل الاعتكاف 1 ساعة، فلو نذر اعتكافا وأطلق أجزأته 1 ساعة، وهي لبث قدر يسمى عكوفا عرفا. ومن قصد المسجد لصلاة أو غيرها لا ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، ويستحب ألا ينقص الاعتكاف عن يوم وليلة خروجا من خلاف من يقول أقله ذلك. المسألة السادسة: الاعتكاف مسنون كل وقت إجماعا، وآكده في رمضان، والعشر الأخيرة آكد لطلب ليلة القدر. المسألة السابعة: يصح الاعتكاف بلا صوم، ودليل ذلك ما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوفي بنذرك، ولو كان الصوم شرطا في الاعتكاف لما صح اعتكاف الليل، لأنه لا صيام فيه. أما ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا بصوم، فهو موقوف عليها، فمن رفعه فقد وهم، ثم لو صح فيحمل على نفي الكمال جمعا بين الأدلة. المسألة الثامنة: لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، لأن الجماعة واجبة، والاعتكاف في غير المسجد الذي تقام فيه الجماعة يفضي إلى ترك الجماعة أو تكرار الخروج إليها كثيرا مع إمكان التحرز منه، وهو مناف للاعتكاف. المسألة التاسعة: إذا كانت الجمعة تتخلل الاعتكاف، فالأفضل أن يكون في المسجد الذي تقام فيه الجمعة لئلا يحتاج إلى الخروج إليها، فيترك الاعتكاف مع إمكان التحرز من ذلك. المسألة العاشرة: لا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، وهو الموضع الذي تتخذه لصلاتها في بيتها، ودليل ذلك ما روي بإسناد جيد عن ابن عباس أنه سئل عن امرأة جعلت عليها أن تعتكف في مسجد نفسها في بيتها، فقال: بدعة، وأبغض الأعمال إلى الله البدع. المسألة الحادية عشرة: إذا اعتكفت المرأة في المسجد بعد أمن الفتنة عليها ومنها، استحب لها أن تستتر بشيء، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما أردنا الاعتكاف أمرنا بأبنيتهن فضربت في المسجد، ولأن المسجد يحضره الرجال، وخير لهم وللنساء ألا يرى بعضهم بعضا، وإذا ضربت بناء جعلته في مكان لا يصلي فيه الرجال لئلا يقطع صفوفهم ويضيق عليهم. ولا بأس أن يستتر الرجل أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببنائه فضرب، ولأنه أستر له وأخفى لعمله. المسألة الثانية عشرة: يدخل في المسجد رحبته المحوطة بحيطانه وعليها باب، ومنارته التي هي أو بابها فيه، وما زيد من المسجد يتبعه، فالزيادة لها حكم المزيد في جميع الأحكام. فعن أبي هريرة مرفوعا: لو بني هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدي. المسألة الثالثة عشرة: من أراد أن يعتكف العشر الأخيرة من رمضان تطوعا دخل قبل ليلته الأولى، نص عليه الإمام أحمد، وفي رواية عنه أنه يدخل بعد صلاة الفجر أول يوم منه وحمل على الجواز، ويخرج المعتكف بعد غروب الشمس آخر يوم منه. المسألة الرابعة عشرة: ليس للمعتكف الخروج من معتكفه إلا لما لا بد له منه ولا يمكن فعله في المسجد، وكذلك الخروج إلى ما أوجبه الله تعالى عليه، ومن ذلك الخروج لحاجة الإنسان أو الطهارة الواجبة والجمعة والشهادة الواجبة والخوف من الفتنة والمرض والإتيان بالأكل والشرب لعدم من يأتيه بهما ونحو ذلك. ودليل ذلك ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا. المسألة الخامسة عشرة: يستحب اشتغال المعتكف بالقرب من صلاة وقراءة قرآن وذكر وصيام وصدقة ونحوها. المسألة السادسة عشرة: يجب على المعتكف اجتناب ما لا يعنيه من جدال ومرى وكثرة كلام ونحوه، وكذا الأفعال المحرمة والمكروهة، لأن ذلك مكروه أو ممنوع في غير الاعتكاف ففيه أولى. المسألة السابعة عشرة: لا بأس أن تزوره زوجته في المسجد وتتحدث معه وتصلح شأنه ما لم يلتذ بشيء منها، ودليل ذلك أن صفية رضي الله عنها زارت النبي صلى الله عليه وسلم فتحدثت معه. المسألة الثامنة عشرة: لا بأس أن يتحدث المعتكف مع من يأتيه ما لم يكثر. المسألة التاسعة عشرة: لا بأس أن يشهد النكاح لنفسه ولغيره، ويصلح بين القوم، ويصلي على الجنازة، ويعزي، ويؤذن، ويقيم، كل ذلك في المسجد. المسألة العشرون: ليس الصمت أي عدم الكلام من شريعة الإسلام، وظاهر الأخبار تحريمه ويكره إجماعا. المسألة الحادية عشرة: لا يجوز البيع ولا الشراء في المسجد للمعتكف وغيره، ولا يصح إلا لما لا بد له منه. المسألة الثانية والعشرون: الأفضل للمعتكف أن يشتغل بالعبادات الخاصة، لكن إذا دعت الحاجة إلى تعليم أحد أو التعلم فلا بأس. المسألة الثالثة والعشرون: يجوز للمعتكف الاتصال بالهاتف إذا كان معه في المسجد. وفي الختام أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، كما أسأله سبحانه أن يبلغنا رمضان ويعيننا على صيامه وقيامه، وأن يجعلنا فيه من المقبولين، وأن يعتق رقابنا ووالدينا وجميع المسلمين من النار، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأخيرا تقبلوا تحيات مؤسسة أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الرياض، الرمز البريدي 11439، صندوق بريد 37384، هاتف 01-4130-00، فاكس 01-411-6830، بريدة، هاتف 06-382-1333، فاكس 06-382-1743. وإلى اللقاء في موضوعات أخرى جديدة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.